إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، عن المجلس السادس عشر والأخير من مجالس قراءة كتاب الزكاة من كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وهو الباب الذي ترجم له بقوله باب في الصدقة المستحقة. وقبل أن نقرأ ما في الكتاب، هناك سؤالات بقي بخصوص المجلس السابق، ألا وهما: السؤال الأول، إذا تلف المال أو سرق أو ضاع بعد أن وجبت فيه الزكاة، إنسان وجبت عليه الزكاة فجنب مال الزكاة جانبا وأخذ يبحث عمن يستحق الزكاة ليعطيه إياه، فإن كان سلعة السلع كالثمار وما شكلها وما شكلها فقد يتلف أو يحدث له ضرر أو يحرر فيتلف، لا يعني يصبح فاسدا غير نافع لا يستفاد منه. أو سرق مال وبدأ يبحث عمن يستحق، فما حكم الزكاة حينئذ؟ نقول أو يقول العلماء: إذا تعدى أو فرط أو أهمل، تعدى فتسبب في تلف المال أو سرقتي أو ضياعي، فحدث منه تعدي على المال، هو الذي تعدى عليه فهو الذي أتلف أو هو الذي أضاع متعديا، أو فرط لم يقم بحراسة المال، يعني أحد إخواننا مثلا معه مبلغ من الزكاة أخذه لكي يوصله إلى المستحقين فأهمل وضع المكان في مكان ما مثلا ثم نسي. الزكاة هنا على من؟ عليه هو، المال عليه. لكن يبقى لو تعدى أو فرط وجبت عليك الزكاة، عليك 10,000 جنيه زكاة وضعتهم على كنبة السيارة وتركت السيارة مفتوحة وذهبت، يعني الشبابيك مش مقفولة ولا العربية مقفولة وتركت الزكاة، وذهبت مثلا لشراء كذا أو نزلت لتحدث إنسانا وتركت السيارة، أنت مهمل، أنت الذي تسببت في ضياع الزكاة، تلزمك. واضح؟ فإن كنت وكيلا تلزمك، وإن كنت صاحب الزكاة الأصلي تلزمك، إما بالتعدي وإما بالتفريط وإما بالإهمال. واضح؟ يبقى حكم الزكاة عندئذ إن تعدى أو فرط أو أهمل في حفظ الزكاة ضمن الزكاة من مال، يضمنها ويدفعها من ماله، وإن لم يتعدى وإن لم يفرط وإن لم يهمل في حفظها فلا شيء عليه، لأنها أمانة حينئذ، سواء كان المال ماله والزكاة زكاته، طالما أخرجها جنبها من بقية المال أصبح أمينا عليها، لأنها ملك للآخرين ليست ملكا له، لأنها ليست صدقة عادية، دي مال حق في المال، فجنبها فأصبح أمينا عليها حتى إخراجها، وكذلك الوكيل أمين عليها. والأمين ليس بضامن، الأمين لا يضمن في الشرع، وإنما الذي يضمن المستعير. لو واحد استعار منك التليفون أو الهاتف يختلف عن استعاره، قال اعطني الهاتف من أجل أن أجري بعض المكالمات، قلت له خذ استعاره، فانكسر من يده يلزمه لأنه كان مستعيرا. لكن لو أنت قلت لو ضاعوا عندك أمانة إلى حين حضوري مثلا كذا، أو هجيب ابني من المدرسة، فهو كان أمينا عليه ولم يتعدى ولم يفرط ولم يهمل، فسرق منه، مسؤولية من؟ أو كسر منه بدون قصد، ليس عليه شيء، لأن الأمين غير ضامن. الأمين غير ضامن، لأن الأمانة عبارة عن إيه؟ أمر يفعله الإنسان ارتفاقا وتطوعا، فكيف يكلف بضمانه إلا إن فرط أو أهمل أو تعدى؟ واضح؟ يبقى هنا الزكاة بعد وجوبها تصبح أمانة في يد صاحبها الأصلي، فإن تعدى أو فرط أو أهمل تلزمه، عليه ضمانها، وإن لم يتعدى أو يفرط أو يهمل حكمه حكم الوكيل طالما لم يحدث منه تعدي أو تفريط أو إهمال، لأن الأمين غير ضامن إلا إذا وقع منه التعدي أو الإهمال أو التفريط. الأمين، لكن لو لم يحدث منه شيء من هؤلاء الثلاثة فهو غير ضامن. واضح؟ المستعير الذي أخذ الشيء عارية غير المؤتمن، والكلام ده سيأتي فيما بعد في أحكام الفقه، لكن هنا الأمر ده تعرضنا له لأن مسألة الزكاة يكثر السؤال فيها. هنا مسألة أخرى جاءتنا ويكثر السؤال فيها، قلنا إن القول الراجح في مسألة زكاة الحلي أنها إذا بلغت النصاب وجبت الزكاة فيها، زكاة الحلي للنساء. طيب زوجتك عندها 100 جرام ذهب، تخرج الزكاة ولا ما تخرجش الزكاة؟ تخرج الزكاة، هي تخرج الزكاة ما دام تملك 100 جرام ذهب، لأن 85 جرام ذهب هو نصاب الزكاة. طب لو عندك مثلا زوجة وثلاث بنات، الزوجة عندها 25 جرام وكل بنت عندها 25 جرام، يبقى كده كام؟ تعرفوا تجمعوا وتطرحوا ولا لا؟ 100 جرام يجي فيهم الزكاة ولا لا؟ ال 100 جرام يجي فيهم الزكاة، لكن الزمن منفصلة، فلا تجب الزكاة لا على الأم ولا على واحدة من البنات الثلاث. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني عندك بنات ثلاثة ومعك زوجتك، الزوجة عندها 40 جرام وكل بنت من التلاتة عندها 20 جرام، يبقى المجموع كام؟ 100. طلع زكاة؟ لا. ليه؟ لأن الزمن منفصلة، الزوجة عندها 40 جرام بس، والأربعين جرام أقل من النصاب. طب البنات كل واحدة عندها 20 أو 25، طب لو الأم عندها 70 وكل بنت عندها 70، أوهو ده كده 4 × 7 × 70 ب280 جرام، دول أغنية ولا واحدة تطلع زكاة، لأن ولا واحدة فيهم بلغت سن إيه؟ بلغت إيه؟ النصاب. واخدين بالكم ولا لأ؟ لكن اللي تكمل ال 85 جرام يجب الزكاة فيها لأنها زمن منفصلة. واخدين بالكم؟ عشان بس يبقى الأمر واضح، تمام يا إخوانا؟ طيب نرجع بقى للباب الأخير من الكتاب، وهو باب في الصدقة المستحبة. قال المؤلف حفظه الله: وإلى جانب الزكاة الواجبة في المال هناك صدقة مستحبة تشرع كل وقت لإطلاق الحث عليها في الكتاب والسنة والترغيب فيها. هناك صدقة مستحبة، والصدقة المستحبة أمرنا أمر استحباب وليس بأمر وجوب، لأن نخرجها. يعني الواحد يقول أنا أخرجت الزكاة، نعم أخرجت الزكاة، ولكن وك صدقات مستحبة مثلما صليت الفريضة وهناك صلوات مستحبة نوافل، فكذلك الصدقة. وإلى جانب الزكاة الواجبة في المال هناك صدقة مستحبة تشرع كل وقت لإطلاق الدليل إيه؟ قال لإطلاق الحث عليها في الكتاب والسنة والترغيب فيها، فقد حث الله عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة. قال الله تعالى وآت المال في الآية التي قال في أولها ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. آت المال على حبه، على حب المال، لأن الإنسان فعلا يحب المال، فطر على حب المال وحب التملك. فقال وآت المال على حبه، برغم أن الإنسان يحب المال إلا أنه ينفقه في سبيل الله، فينفقه لوجه الله لأن الله عنده أحب من المال، فينفق المال بل وينفق النفس من أجل الله عز وجل، فتراق الدم من أجل الله عز وجل. فقال وآت المال على حبه ذوي القربى، الأقربين طبعا، والأقربون أولى بالمعروف، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. طبعا هنا لو تلاحظوا لم يذكر هنا الأصناف الثمانية، ذكر بعضها تمام، لم يذكر المؤلفة قلوبهم ولم يذكر الغارمين تمام ولا لا؟ فإذا هنا لم يذكر بقية الأصناف، لأن هذه الزكاة المقصود بها الصدقة الواجبة والمستحبة، فالمستحبة لذوي القربة حتى وإن كان ذوي القربة غير فقراء، ولذلك الدرهم الذي تنفقه على نفسك صدقة، والدرهم الذي تنفقه على زوجتك لك به صدقة، والدرهم الذي تنفقه على ابنك الذي تعوله هذا ليس لا يأخذ زكاة، لا زوجتك تأخذ منك زكاة ولا أبنائك سيأخذون منك زكاة، ولكن ما تنفقه عليه يعد صدقة، وذلك التوسع على الأهل صدقة، ولذلك إعطاء الأب وإعطاء الأم وإعطاء الإخوة وإعطاء العمومة والخؤولة كل ذلك من باب الصلة، وهو أفضل الصدقة بعد الزكاة الواجبة. ولذلك الصدقة على الأقربين صدقة وصلة، فهي مضاعفة الأجر، ولذلك بدأ بذوي القربة فقال وآت المال على حبي ذوي القربة، فذوي القربة منهم المحتاج ومنهم غير المحتاج، فهل معطي المحتاج فقط وغير المحتاج؟ يعني لما تعزم على الغداء أبناء العمومة أو أبناء الأخولة أو إخواتك أو أبناء الإخوة هذا تؤجر عليه، واحد يقول لي وأنا أعزمهم صدقة مش من فلوس الزكاة، يقول يعني هذا صدقة؟ يا أخي أنت عزمتهم على الغداء هذه صدقة، أنت تصدقت عليهم هنا تؤجر، ولذلك لابد وأن تنوي أن تأخذ أجرا على هذا لأنها صلة وبر، والبر من أعظم الأشياء التي يتقرب إلى الله بها. ولذلك قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر كل شعب الإيمان، وذلك البر يأتي بمعنى الدين كما في هذه الآية، ولذلك في نهاية الآية قال ماذا؟ مع أنه افتتح بالبر واختتم بقوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، فجعلهم الصادقين المتقين وهم أهل البر والإحسان. ولذلك قال ذوي القربى واليتامى والمساكين، ومن الممكن أن يكون اليتيم غير فقير ومع ذلك تبرم، واليتامى والمساكين، وطبعا المساكين يدخل فيهم الفقراء لأن كلمة المسكين والفقير إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، والمساكين وابن السبيل، لأن ابن السبيل هذا قد يكون غنيا في بلده ولكنه في السبيل انقطع به الطريق وذلك بيدخل فيه الضيف الضيوف، فإكرام الضيف يعد صدقة، حينما تكرم ضيوفك هذا من مكارم الأخلاق ومن أعمال البر العظيمة. فيقول والمساكين وابن السبيل والسائلين. السائل والسائل قد يكون محتاجا وقد يكون غير محتاج، ولكن طالما سأل وأعطيته تؤجر حتى وإن لم يكن مستحقا. فإن أعطيت السائل تؤجر وإن لم يكن مستحقا، ولكن لا تعطيه من الزكاة، لأن الزكاة لابد من التحري فيها. واخدين بالكم؟ الزكاة لابد فيها من التحري، لكن من نسبة للصدقة العادية اللي هي المستحبة، ما المنع من أن تعطي سائلا وفي النهاية يكون هذا السائل غير محتاج؟ طالما سأل اعطيه، وبعد ذلك إن كان يستحق فهذا قد وقعت موقعها، وإن لم يستحق فقد وقعت موقعها وأجرت، ولكن هو يعاقب عند الله تبارك وتعالى لأنه سأل وليس بمستحق للسؤال. فقال والسائلين وفي الرقاب، الرقاب اللي هي عتق الرقاب أو مساعدة المكاتبين إلى آخره. يبقى هذه الآية كما ترون لا تتحدث عن الزكاة الواجبة، بل الزكاة تجمع الزكاة المفروضة مع الزكاة أو الصدقة المستحبة. وقال تعالى وأن تصدقوا، تصدقوا يعني إيه؟ تتصدقوا، وحذفت الإيه؟ التاء، وهي يعني قاعدة معروفة في لغة العرب أن التاء قد تحذف في مثل هذا. وأن تصدقوا أي تتصدقوا، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، صدقة عامة ولم يتحدث عن الزكاة المفروضة. وقال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وانظر إلى رب العالمين سبحانه والذي يرزق المال وأنت وما تملك ملكا لله، ومع ذلك يقول لك أقرضني أقرضني. يعني أنت حينما، وطبعا حينما تقرض رب العالمين، كيف تقرض رب العالمين وهو الغني سبحانه؟ لأنك حينما تعطي الفقير فقد أقرضت رب العالمين سبحانه وتعالى، رب العالمين تفضل عليكم بهذا، فجعل ما تتصدقون به إقراضا لله تبارك وتعالى. فيقول إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله غفور شكور. قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، هو الذي تفضل بالمال ورزق بالمال، وحينما تنفق المال في مرضات الله سبحانه وتعالى لا يعطيك الحسنة بحسنة مثلها وإنما بعشرة أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فيقول هنا وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. ميتة السوء تدفع بالصدقة، وغضب الرب تطفئه الصدقة. وطبعا إطفاء غضب الرب هذه مسألة قد يقول قائل كيف يطفئ غضب الرب؟ نقول كيف تتكلم في كيفيات صفات رب العالمين؟ رب العالمين بيّن أنه يغضب، وبيّن سبحانه أن الصدقة تطفئ الغضب، فالغضب صفة من صفات الله عز وجل الخبرية، الصفات الخبرية التي هي يتصف بها ويتصف بضدها سبحانه وتعالى. فهذه الصفة رب العالمين شاء أن يغضب إذا فعل ما يغضبه، هو الذي قرر هذا وقدر هذا سبحانه وتعالى، ولا لمخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى سلطان على رب العالمين، ولكن هو الذي شاء أن يغضب إذا ارتكبت محارمه، أشياء معينة إن ارتكبت يغضب رب العالمين. وغضب رب العالمين قد يغضب في وقت ولا يغضب في وقت آخر، ويغضب على إنسان في وقت ولا يغضب عليه في وقت آخر. ولذلك قال في الحديث الصحيح إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله يوم القيامة، ولن يغضب بعده مثله. فإذا هناك غضب لله، ثم بيان أن هناك أشياء لو ارتكبت ارتكبها المخلوقات يغضب رب العالمين، هو الذي جعل هذه الأفعال سببا لغضبه، ولكن لا تظنوا أن هذه الأفعال أو هذه الأشياء مؤثرة في رب العالمين، رب العالمين لا يؤثر في مخلوق، ولكن هو الذي شاء أن يرتب الغضب على أفعال كما شاء أن يرضى إذا ارتكبت أفعال، هو الذي يفعل هذا بمشيئته وحكمته سبحانه، لا مؤثر عليه من خلقه إطلاقا. وجعل رب العالمين الصدقة تطفئ غضبه، كيف تطفئ؟ وهل نحن نعرف كيفية ذات الله أو كيفية صفة من صفات الله حتى نكيف صفة الغضب أو صفة الإطفاء؟ وإنما نأخذ هذه النصوص على ظواهرها ونعلم أن كيفيتها علمها عند من؟ عند ربنا، ولا نحيط بها علما، لأن غضبه ليس كغضب المخلوقين، وإطفاء غضبي ليس كإطفاء غضب المخلوقين، واضح؟ فيقول هنا إن الصدقة لا تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. رواه الترمذي وحسن. قلت وأذكره الألباني في الصحيحة برقم 1908 في السلسلة الصحيحة. قال وفي الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه. يعني الرجل الذي شوف هنا لا يتكلم عن الزكاة المفروضة، وإلا الزكاة المفروضة مفروضة على جميع الناس، ولكن هنا الصدقة صدقة إيه؟ صدقة مستحبة، وهي صدقة في السر أخفاها الإنسان عن كل الناس حتى عن نفسه، فحينما أعطى بيمينه لم تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فإن علم فإن أخرج من جيبه بدون أن معنى ذلك أنه لم يعلم، أخرج من جيبه فأعطى. هذا رب العالمين يجعله إن كان يفعل ذلك خالصا لوجه الله تعالى وليس رياء، رب العالمين يجعل هذا العمل، يجعل صاحبه من ضمن السبعة التي يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. قال والأحاديث في هذا كثيرة. الأحاديث في هذا يعني في ماذا؟ في استحباب الصدقة والحث عليها كثيرة. قال وصدقة السر أفضل، لقوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الآية إن تبدوا الصدقات فنعمة، هي نعمة هذه الصدقات، فنعمة هي، يعني رب العالمين يحسن هذا الفعل جدا حينما تبدو الصدقة وتدفع الصدقة أمام الناس. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يبقى صدقة السر وصدقة العلن من الأعمال المقبولة المستحبة عند الله عز وجل، بدليل أنه قال إن تبدو الصدقات، إن تبدو الصدقات فنعم إيه، فرب العالمين يثني على هذا العمل. فإذا وجدت إنسانا أخرج صدقة وأعطاه لبعض الناس أمامك تقول هذا رجل مرائي، هذا لا يجوز، وإلا فقد ارتكبت مثل ما ارتكب المنافقون الذين قال الله عز وجل في سورة التوبة عنهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. طيب كيف يفعلون هذا؟ يلمزون المتطوعين، لو جاء إنسان بشيء ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول ها هذا مرائي، واحد أتى بشيء كثير ووضعه يقولون هذا مرائي، فإن جاء واحد فقير وقدم مثلا خمس تمرات أو ثلاث تمرات يقولون هذا بخيل، هذا الله غني عنك وعن صدقتك. ولذلك قال الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، المتطوع الذي أتى بمال كثير، والذين لا يجدون إلا جهدهم إلا القليل فحينما ينفقوا يسخرون منهم وقال الله غني عنك وعن صدقاتك. هو ده يعني تيجي معنا، هو ده اللي انت يعني تشمللت قوي وقدرت تجيبه، هذا سخرية، فيسخر من هذا ويسخر من هذا ويلمز هذا ويلمز ذاك، أما هو فلا يدفع شيئا على الإطلاق. واخدين بالكم؟ ولذلك بين أن هؤلاء المنافقين لا يدفعون الصدقات، وإنما يبخلون ويأمرون الناس بالبخل كعادة اليهود. فقال هنا وصدقة السر أفضل، لقول يبقى الصدقات العلنية مستحبة وكذلك المخفية، ولكن أيهما أفضل؟ عموما صدقة السر، ولكن قد تكون صدقة العلن أفضل، حينما يكون الذي تصدق في العلن تصدق لمصلحة، فحينما يتصدق علانية يتبعه الناس، كما حدث مع الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان في مكان مع الأصحاب في سفر، فجاء مجموعة من الناس ارتدوا النمار وهي الملابس المخططة التي كجلد النمار، يعني كل الذي عليه أنه أمسك ببساط أو شملة فشقها من المنتصف ووضعها في رأسه وغطى نفسه، فالجهد ظهر عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه غضب، عارف لما تشوف منظر كده تتعب علشان الناس، فلما رآهم تمعر وجهه، لماذا؟ كراهية ما رأى، ولذلك بدأ يخطب في الناس ويدعوهم إلى التصدق. فحينما دعوهم إلى التصدق جاء واحد من الصحابة بشيء كثير وقدمه، فكلهم قام بعد ذلك فأتى بما تيسر حتى امتلأ ما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم لجمع المال، ثم أعطاه لهؤلاء. ولذلك قال من سن سنة حسنة فلو أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة، فهذا الذي سن السنة الحسنة فجاء بالصدقة علانية، لو كانت صدقته سرية خفية لما أدت الغرض مما فعله حينما أعلن صدقته. فالصدقة المعلنة أحيانا يكون فيها حث على الصدقة، يعني تخيلوا لما يكون مثلا واحد في حاجة إلى مال، ونبدأ النفوس دائما تسعى إلى المنافسة، فإن جاء بعض الناس وقال أنا أدفع 10,000 جنيه، هذا سيقول أنا أدفع 10، وهذا يقول أنا 5، وده يقول أنا 3، وده يقول أنا 20، يبقى إذن الأمر يكون فيه خير، بعكس لما يأتي بها مخفية. لكن في الأصل الصدقة المخفية أفضل، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، لهذا لماذا؟ لأن هذا أبعد عن الرياء، وهذا هو الأصل. ولذلك قال في سورة البقرة وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، قال ولأنه أبعد عن الرياء، صدقة السر أبعد عن الرياء، إلا أن يترتب على إظهار الصدقة وإعلانها مصلحة راجحة من اقتداء الناس به، واضح؟ سيحدث اقتداء من الناس به. قال وينبغي أن تكون طيبة بها نفسه، يعني ايه طيبة بها نفسه؟ يعني ما يقولش دفع الفلوس إحراج، قد يكون دفع الصدقة من باب الإحراج ويبقى متأذي وقول يا ريتني ما رحت المشوار ده، أنا تورطت ودفعت فلوس، يبقى هنا الصدقة لم تخرج إلا وخرجت معها نفسه. يعني أحيانا كان يتمنى أن روحه تطلع بس ما يطلعش الجنيه من جيبه، واخدين بالكم؟ فهنا تبقى مشكلة. لكن من الذي يأخذ الأجر العظيم؟ الذي تخرج الصدقة منه طيبة بها نفسه، ليس من أجل الذكر الحسن ولكن من أجل الله عز وجل. ما يقولش بقى احنا المشوار ده تعورنا فيه واخدنا لك يعني احنا يا ريتني ما رحت، الشيخ عادل ده تسبب في ان النهاردة ادفع مش نجيبي كذا، الراجل ده مش اوريه وشي تاني مثلا، تبقى لو اخدين بالكم هذا خطأ طبعا. قال وينبغي ان تكون طيبة بها نفسه غير ممتن بها على المحتاج ولا يمن. المن لا يكون الا لمن؟ لله، الله هو الذي يمن سبحانه، لقد من الله على المؤمنين، الله الذي يمن سبحانه وتعالى وله المن، لانه هو الخالق الرازق المتفضل المحسن سبحانه وتعالى، فهو الذي يمن على عباده. ولقد مننا على موسى وهارون، لكن انت لا يجوز لك ان تمن، تمن بماذا؟ تمن بما لا تملك أنت، وما تملك ملك لله، فكيف تمن على خلق الله سبحانه؟ فقال غير ممتن بها على المحتاج قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. تمن كل ما تشوفه، أنا كنت بديك على فكرة، أنا اللي كنت ببعت لك كذا، على فكرة أنا اللي بعت لك كذا، يا أخي يا أخي قدرني، ده أنا ليه عندك جمايل قد كذا. وهذا من لا يجوز شرعا، المن لا يجوز والعياذ بالله. والمنان ممن جاءت فيهم النصوص الشديدة جدا في المسبل، والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، المنان والمسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، لأنه يحلف بأيمان كاذبة والعياذ بالله، وهذه اليمين الغموس والعياذ بالله. فقال غير ممتن بي على المحتاج، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن معروف، والأذى أنك تؤذي من أعطيته شيئا، ولذلك قال: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قال: والصدقة في حال الصحة أفضل. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق. يعني إيه أن تتصدق؟ أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. هذا الحديث متفق عليه، بس انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبين الحالة التي ينبغي أن يكون عليها المتصدق. يعني إيه صحيح شحيح؟ لأنك حينما تكون صحيحا صحتك قوية، وأنت ليست يعني لا تنتظر الموت، هذا هو المقصود، لكن الإنسان الذي يكون على فراش الموت فيكتب ويقول: اعطوا فلان كذا واعطوا فلان كذا. لماذا؟ لأنه خلاص بقى مش مأمل في الدنيا، وإنما سيغادر الدنيا، فيكتب ويتصدق قبل هذه الصدقة تقبل. نعم تقبل، وصدقة طيبة ويؤجر عليها، ولكن ليس كأجر الصحيح الشحيح. يعني صحيح ليس مقبلا على الموت، وشحيح يعني هذا الإنسان يؤمل مستقبلا طويلا. يقول لك: طب وانا اخلص من الفلوس دي، ما الفلوس دي هتؤثر عليا، انا اعمل مشروع، انا اعمل كذا، انا هتمتع بيها. فهذا الذي يقول هذا يكون اقوى في الماء، في الامساك بالمال، فتجد عنده الشح الشح. صحيح صحيح يبقى شحيح. شحيح ليه؟ لانه حاطط في اعتباره انه عنده لسه عمر طويل هيعيشه، فلا يريد ان يخسر هذا المال، لانه يظن ان هذا المال خساره، وما يعلم ان المال الذي يدفعه كصدقات يبقى له عند الله عز وجل. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام تحكي السيده عائشه انه ذبح شاه مره، فظل يامر بتوزيع اجزاء منها، حتى إذا سأل: ماذا بقي من الشاة؟ قالت: زراعها. بقي زراعها؟ قال: بقيت كلها إلا زراعها، لأن الزراع الذي بقي ما الذي سيحدث؟ سأكله ويتحول إلى شيء لا قيمة له بعد ذلك، لكن الذي أنفق هو الذي كتب عند الله عز وجل. فقال: بقيت كلها إلا زراعها، حثا وحضا على التصدق. فقال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر، خايف من الفقر، أدفع فلوسي وبعد كده أرجع أحتاجها تاني، أتصدق بمال فلوسي تنقص، طيب ما ممكن يجي فقر، ممكن أفقر، عندي أمل في بكرة، عندي أمل في إن لسه العمر طويل، هخلص الفلوس ليه؟ أنا محتاج الفلوس ديت. ففي هذه الحالة ويأتيك الشيطان، ولذلك قال: الشيطان يعدكم الفقر. دايما الشيطان: اعمل لبكرة، اعمل لبكرة، لحسن تفتقر، انت شغال تاجر، انت ضامن ممكن يحدث كذا وكذا، انت موظف من الممكن ان يحدث كذا والشركة تستغنى عنك، او الحكومة تستغنى عنك بعد كده، او كذا او كذا. يبدأ الشيطان يوسوس لك دائما. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الفحشاء المقصود بها هنا ايه؟ البخل ومنع الزكاة، الفحشاء. طب طبعا كلمة الفحشاء عامة بتاعهم، ولكن هنا في هذا هذه الآية المقصودة، لأن الآيات كلها في هذا الربع في البقرة تتحدث عن الإنفاق والإمساك. فيقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال والصدقة، هنا بقى سيتحدث عن الصدقة التي يزداد أجرها بشرف الزمان وشرف المكان. الصدقة اللي هي صدقة المستحبة وليست الزكاة المفروضة، هل هذه الصدقة يختلف أجرها باختلاف الزمان والمكان؟ نعم. قال والصدقة في الحرمين الشريفين أفضل، لأن الصلاة مضاعفة والزكاة الصدقات مضاعفة والذكر مضاعف، يضاعف العمل الصالح في البقاع المقدسة في الحرمين الشريفين لشرف ماذا؟ المكان، المكان شريف فتتضاعف الأعمال فيه. قال والصدقة في الحرمين الشريفين أفضل، لماذا؟ قال لأمر الله بها في قول فكلوا منها، أي من الأضحية والهدي، وأطعموا البائس الفقير. يبقى هنا لشرف المكان. طيب هناك شرف للزمان طبعا. قال والصدقة في رمضان أفضل، لقول عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس عموما في كل وقت وفي كل مكان. هو كان صلى الله عليه وسلم في زمانه أجود الناس، لا يوجد لحاتم الطائي ولا غير الطائي، أجود الناس على الإطلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتصور أن يسبق النبي صلى الله عليه وسلم بأي خلق حسن، دائما هو متفوق، أصدق الناس وأخلص الناس وأعظم الناس توكلا على الله، وأعظم الناس صدقة، وأعظم الناس جودا، وأعظم الناس صبرا، وأعظم الناس شكرا، وهكذا. فقال والصدقة في رمضان أفضل، لقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فكان أجود بالخير من الريح المرسلة. والحديث في الصحيحين. يبقى هنا يا أخوان نضع هذا في اعتبارك، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، ولكن كان جوده يشتد ويزداد في رمضان حين يلقاه جبريل، لأن جبريل كان يأتي ليدارسه القرآن الكريم، فكان أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة التي تأتي بالأمطار وتأتي بالخير العظيم للناس، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الصدقة في رمضان أفضل، ولكن هناك وقت آخر أفضل من رمضان في الصدقة، معقولة؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر من ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه ومال لم يرجع من ذلك بشيء. والحديث أخرجه البخاري وغيره، طبعا بيدل على إن أي عمل من الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من أي عمل في أي وقت آخر، ومنه الصدقة، وتدخل فيه الصدقة. فالصدقة في العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من أي وقت آخر يلي رمضان، واضح بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال والصدقة في أوقات الحاجة أفضل، صدقة في أوقات، يبقى الصدقة عموما لها أجرها ومضاعفة، هذه القاعدة، ولكن يزداد الوقت ويزداد الشرف بشرف المكان، كما في الحرمين الشريفين مكة والمدينة، وكذلك بشرف الزمان كالعشر الأوائل من ذي الحجة ورمضان، وكذلك بشرف ماذا؟ لحاجة الناس، نظرا لحاجة الناس. قال والصدقة في أوقات الحاجة أفضل، يعني حينما يحدث مثلا أمر خطير ويحدث زلزال، أليس هذا مدعاة لأن يتصدق الناس على المضارين من الزلزال؟ واضح؟ يبقى في ذلك الوقت المستحب هنا يزداد جدا أجره عند الله عز وجل، لأن الأمر هنا قد يقترب حينئذ من الوجوب، فالأجر يكون أفضل من الصدقة في أي وقت آخر. فهنا قال والصدقة في أوقات الحاجات أفضل. قال تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. الشيخ العثيمين الله يرحمه بيقول في كتاب الشرح الممتع أوقات الحاجة منها الدائم ومنها الطارئ. فالدائم مثل ماذا؟ الشتاء مثلا، وقت الشتاء بيكون هذا صعب جدا على الفقراء لقلة الملابس، وكذلك لقلة المال، والإنسان في البرد بيحتاج إلى طعام أكثر، والناس في الشتاء تحتاج إلى طعام أكثر نظرا لأنهم يحتاجون إلى طاقة، فيحتاجون إلى طعام أكثر من الصيف، كذلك يحتاجون إلى ملابس، وقد يكون عنده ملابس قليلة ويحتاج إلى أغطية. ولذلك الناس يأتون في شهر الصيف أو في فصل الشتاء ويبدأوا يتبرعون ويتطوعون بشراء البطاطين للناس. هناك ناس كثيرون جدا ليست عندهم الأغطية الكافية لأبنائهم في الشتاء، خاصة وأن البعض يعيشون في بيوت كالبوص مثلا أو من البوص، وبيوت أحيانا تجدها مفتحة وتجد مثلا شباك مكسور، وبيضعوا مثلا يقومون بترقيعه ببعض الأشياء كالخيش وغيره، وتدخل بعض البيوت تجدها يعني لو نفخت فيها الريح لطارت. والكلام ده موجود في أماكن كثيرة جدا، يعني بعض الناس دايما نحن للأسف ننظر إلى من هم أغنى منا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ننظر لمن هو دوننا حتى لا نحتقر نعمة الله عز وجل علينا. فدائما انظر لمن هو أسفل منك، إلى من هو أسفل منك. فهناك أناس يعني أنت تجد نفسك عايش، ممكن تقول يعني أنا عايش في أوضتين وصالة أو كذا، لا، هناك أناس يعيشون في غرفة واحدة مشتركة، والأبناء مع البنات، وهناك حمامات مشتركة بين الأسر، في أشياء غريبة جدا وأشياء صعبة جدا على الناس. فهذه الأمور بيبقى البرد قاسي جدا وقارس على البيوت التي تجد في بعض الناس بمجرد نزول الأمطار الأسقف عندهم لا تتحمل هذه الأمطار، فتجد الأمطار تنزل على الأسرة على السرير، المطرة تنزل، الماء ينزل وما شاكل ذلك. فهؤلاء الناس يحتاجون لأمور في الشتاء أكثر من الصدقة، يحتاجون يمكن يكونوا طول السنة مسطورين، لكن يجوا في الشتاء وهم لن يطلبوا، وإنما يحتاجون إلى من تكون عيناه بصيرة بهؤلاء، لأن هؤلاء يتعففون، يعني معظم كثير أو كثير من هؤلاء الناس يتعففون عن طلب الصدقة، لكن أنت لابد وأن تنظر بعينيك إلى هؤلاء. فالشيخ العثيمين بيتكلم عن فصل الشتاء، ودي حقيقة محتاج بطاطين ومحتاج كذا. ثم تكلم عن أوقات الحاجة الطارئة. الطريقة بقى كما ذكرت لكم في مسألة الزلازل وما شاكل زي ما تحدث نكبة، عمارة انهارت وسقطت بالناس، وهؤلاء الناس لم يكن لديهم إلا هذه الشقق اللي كانوا مأجرينها أو كانوا ورثينها أو شيء من هذا القبيل، وأصبحوا يلتحفون السماء وينامون على الأرض. يبقى ده أمر طارئ ولا أمر دائم؟ طارئ لما انهار بهم بيتهم، وممكن يضعوا مثلا في خيام للإيواء أو شيء من هذا القبيل، وده أمر برضو يجعلنا أن احنا يعني كان دايما يسخروا دايما في مصر وفي الأفلام وغيرها من الأماكن العشوائية والكلام ده. ولكن الألسنة خرصت الآن، الألسنة حينما بدأت تتبني بنايات محترمة جدا جدا جدا جدا لأصحاب العشوائيات، مش حد بيتكلم عن هذا الأمر. يعني لما كانوا في الفترة القديمة يقول لك الأماكن العشوائية وتتعمل لها أفلام وسخرية، سبحان الله. الآن يتم القضاء على الأماكن العشوائية في البلاد، ويؤخذ هؤلاء إلى أماكن جديدة وشقق جديدة بفرشها. الكلام ده ما حصل، وفضلت مساكن الأسمرات فترة يقولوا معمولة لعساكر الأمن المركزي، وبكرة يمثلونا ويجيبونا ناس من الأمن المركزي واحد عسكري امن المركز يعمل واحده ست، واحد يعمل طفل رضيع على ايديها، واحد اي كلام وخلاص بيتقال من خوان المسلمين واعوانهم. طيب الان الحمد لله رب العالمين بقت الاسمرات بسم الله ما شاء الله بقت مستعمره للي كانوا ساكنين في اماكن، يعني مش هنذكر اسماء، اماكن ضايعه، واصبح الشباب نعرفهم من اخواننا الان بيصلوا هناك وبيخطبوا الجمعه هناك والان الدوله عامله هناك شبه تواجد. مساله قد تكون غريبه عليكم لان لسه سامعها طازه. الدوله هناك لقت مشكله كبيره جدا لما ودت الناس دي في شقق بسم الله ما شاء الله شقق جميله جدا جدا، مش زي الشقق اللي اتعملت قديما وكانت اسمها مساكن شعبيه ايام جمال عبد الناصر في الستينات. لا لا لا لا، دي بسم الله ما شاء الله اشياء غريبه جدا يعني مستوى عالي. وجدوا بقى مشكله خطيره جدا، انك نقلت البشر الذين عاشوا في اماكن معينه وخدوا على كده لاعمار طويله، وجاي بعد كده تعيشهم في شقق مغلقه. وجد النساء بتنزل تقعد على الرصيف تحت وبيقعدوا يجتمعوا مع بعضهم، العيال مش عايزين يروحوا المدرسه، الجنايل اللي اتعملت لهم بقت بسم الله ما شاء الله قصه تانيه. واحد جاي راح مكسر وعامل لنفسه عشه في الشارع. لا تعالى وزاره الثقافه بتروح، وزاره الاوقاف بتروح، وزاره كذا بتروح، قال لك لا تعالى بقى نشوف مع الناس دي ونعمل لهم تثقيف جديد. اتناقشوا في هذه الامور، والبعض والله تناقش معي في هذا الامر من المسؤولين، قلت له والله هتحاولوا بقدر الامكان، لكن الامل في الجيل الجديد، الامل في الجيل. مشكله كبيره جدا، تعتبر الدولة متواجدة بجميع أجهزتها في حي الأسمرات، كلام ما بيتقالش ولا بيتقال في أجهزة الإعلام ولا غيره، الدولة بجميع أجهزتها من رئاسة الجمهورية إلى كل الوزارات لجان متواجدة عندنا في الأسمرات في المقطم. ليه؟ كيف يتعاملون مع هؤلاء الناس؟ ناس دي عاشت في حواري وعاشت في أماكن، جايين من إمس طبل عنطر وأماكن، يعني لو انت عديت هناك كنت ممكن تنزل من غير دراع او من غير حاجه، يعني حاجات كانت صعبه جدا هناك، يعني ممكن حاجات تتسرق وعشان تجيبها كان مباء للاجرام في بعض الاماكن. هذه التكتلات تم تفكيكها وهدم لكل هذه البيوت، ثم راحوا وقعدوا في شقق بسم الله ما شاء الله. مش دي الشقه لو جيت تسعرها الان مش هتقل عن مليون جنيه بكل المقاييس، وفيها عفش، عفش جميل جدا بالنسبه لهم، عفش حضاري. الكلام ده محدش بيقوله. طب بقى سبحان الله، انتوا بتعملوا قبل كده افلام على الناس ديت وزنا المحارم والمخدرات، لا بقى كل ده اتقفل والجماعه جايين يبيعوا مخدرات في الاسمرات. لا وفين ده، انت بقيت عايش في كومباوند الاسمرات، حي الاسمرات بقى كومباوند بجد ومقفول وفي امن عليه، لا هتدخل مخدرات ولا هتخطب اللي كان عايش على المخدرات بقى يعمل ايه؟ مشكله. وذلك بقى محتاجين هناك توعيه وتربيه لهؤلاء الناس. اتضح ان انت بتربي البشر كبشر ولا الحجر؟ لا بقت المساله معضله بالنسبه لهم. والله البعض بيسالني في هذا الامر من المسؤولين، قلت له اتعبوا معاهم قوي، بس الامل هيكون في مين؟ في الاجيال. حطوا بقى الامل على العيال الصغيره لحسن يطلعوا مثل الاباء والامهات. طبعا مش كلهم اكيد، في هذه الاماكن في اسر كانت محترمه وفي ناس كتيره محترمه، بتكلم عن التوجه العام في مثل هذه الامور. فالشيخ العثيمين رحمه الله عليه حينما ذكر الفرق بين اوقات الحاجه الدائمه والطارئه اورد سؤالا فقال: ايهما افضل؟ اذا تعارضت شرف الأحوال مع شرف المكان، أيهما يرجح؟ شرف المكان يعني تودي الصدقة للحرمين ولا لأصحاب الحاجة في مجاعة في زلزال؟ أيهما؟ هنا عندي لو أنفقتها في الحرم الحرمين لها مكانتها والأجر مضاعف، وإذا أنفقتها على أصحاب الحاجة كزلزال أو عمارة مهدومة أو في الشتاء أو القارص أو أيهما أفضل؟ فشوف الشيخ العثيمين قال: يقدم شرف الأحوال، لأن الصدقة شرعت لدفع الحاجة، فالأفضل فيها باعتبار الحاجات يتعلق بنفس العبادة. وقد مر علينا قاعدة وهو أن الفضل إذا كان يتعلق بذات العبادة، القاعدة بقى كان حد يكتبها، الفضل إذا كان يتعلق بذات العبادة الفضل، إذا كان يتعلق بذات العبادة كانت مراعاته أولى من الفضل الذي يتعلق بزمانها أو مكانها، لأنه متعلق بذات العبادة فيكون أفضل من الفضل الذي يتعلق بزمانها أو مكانها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا عندي الآن الصدقة، الأصل في الصدقة شرعت لماذا؟ لدفع الحاجة، لأن الناس محتاجون، لأن الناس محتاجون، فالصدقة تدفع عنهم الحاجة وتجعلهم غير محتاجين، يبقى هذا هو أصل العبادة في الزكاة والصدقة. فإن كان الفضل بالنسبة لشرف المكان الحرمين أو شرف الزمان، أيهما يقدم، شرف الزمان والمكان أم شرف الذي يؤدي الغرض الأصلي من العبادة وهو دفع الحاجة؟ واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا حينما أدفع حاجة هؤلاء أولى. فإن كان عندي مصيبة حدثت في بلدة من بلاد المسلمين والناس هناك يحتاجون إلى الطعام والشراب والكساء والعلاج، أرسل إليهم أم أرسل إلى فقراء الحرمين؟ لا، أرسل إليهم، أو أقول أنتظر بصدقتي حتى يأتي شهر رمضان أو العشرة الأوائل من ذي الحجة؟ لا، أدفع الصدقة، ما بتكلمش عن زكاة المال، بتكلم عن الصدقة المستحبة، لا تدفع لأصحاب الحاجات وتذهب إلى هؤلاء أصحاب الوباء، في وباء في الأوبئة والمجاعات والنوائب والجوائح والمصائب التي تحدث للناس، هذا أولى شرعا. واخدين بالكم؟ لماذا؟ لأن القاعدة أن الفضل إذا كان يتعلق بذات العبادة يقدم، لأنه أفضل من الفضل الذي يتعلق بزمنها أو بمكانها. واخدين بالكم؟ تمام كده؟ نعم. قال: كما أن الصدقة على الأقارب والجيران أفضل، يبقى الصدقة في حال الصحة أفضل، الصدقة في الحرمين الشريفين لشرف المكان، الصدقة في رمضان أو العشر الأوائل من ذي الحجة لفضل الزمان، الصدقة في أوقات الحاجة لأنها تؤدي الغرض الأساسي والأصل من عبادة الصدقة. قال: كما أن الصدقة على الأقارب والجيران أفضل منها على الأبعدين، لأن القاعدة أن الأقربين أولى بالمعروف. قال: فقد أوصى الله بالأقارب وجعل لهم حقا على قريبهم في كثير من الآيات، كقوله تعالى: وآتي ذا القربى حقه، وآتي ذا القربى حقه، قدم ذا القربى بعد، ولذلك أورد هذا بعد الوالدين فأتى بذي القربى، فقال: وآتي ذا القربى حقه، والمسكين، المسكين بعده. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. والكلام ده سبق أن ذكرناه، رواه الخمسة وغيرهم، وفي الصحيحين أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. ذي الرحم القريب له أجران: أجر القرابة والصلة، صلة الرحم، وأجر الصدقة. قال: ثم أعلم. طيب، انتهينا من صدقة الزكاة، من الزكاة، وانتهينا من صدقات المستحبة، فهل هناك حقوق واجبة غير الزكاة؟ هذه مسألة سيأتي الكلام فيها بتوسع في نيل الأوطار إن شاء الله، لكن هنا كلام سريع. قال: القول الراجح: ثم أعلم أن في المال حقوقا سوى الزكاة. هل الزكاة فقط هي الحق الواجب في المال؟ لا طبعا، لو نظرنا إلى بقية الأدلة سنجد أن هناك حقوق. هو حق الضيف، ما واجب عليك أنك تضيف الضيف، وحقه في المال ولا لا؟ أنك تطعمه ثلاثة أيام. طيب، ما هذا الحق زائد على الزكاة ولا تعطيه من الزكاة؟ لا طبعا، لا يجوز من الزكاة، وإنما من ولا يعني تاخد عليه أجر صدقة، ولكنها صدقة واجبة. فقال: ثم أعلم أن في المال حقوقا سوى الزكاة، نحو مواساة القرابة، القريب تواسيه وتقف بجواره خارجا عن الزكاة، إن احتاج هل تترك قريبك يضيع؟ يبقى أنت رب العالمين كرمك وعندك أموال وقريبك بجوارك يتضور جوعا وتقول أنا بخرج الزكاة؟ لا، له عليك حق. فقال: نحو مواساة القرابة وصلة الإخوان، يجيش واحد يقول لك اهو الشيخ صالح الفوزان بيتكلم عن الاخوان. لا بيتكلم عن الاخوان زي ما في واحد كان بيتكلم تقريبا اخونا وليد تقريبا بيقول له خلي بالك اخينا راجل من العوام ده الاخوان اتذكروا في القران. قال له ايه؟ قال له مش ربنا بيقول فاصبحتم بنعمتي اخوانا؟ فهم كلمة الإخوان فاكرين إنها كلمة وحسن البنا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسس جماعة الإخوان عشان تنزل الآية. ممكن أقول لك هذه من أعلام نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واخدين بالكم. فكلمة الإخوان المقصود بها الإخوان إحنا يعني إخواننا البعضين إخوان الكرام. يقول لك إحنا مش إخوان يا عم. وصلة الإخوان قال وإعطاء سائل. السائل مش قلنا السائل يعطى وللسائل حق ولو جاء على ظهر فرس. قال وإعارة محتاج. إعارة الإعارة واحد يحتاج منك شيء أعرته إياه ما أعطيته ما لم تعطيه وإنما من باب القرض إقراض. ولذلك قال ويمنعون الماعون. الماعون اللي هو إيه؟ الأشياء التي يحتاجها الناس فتعير إياها إعارة. ولذلك الماعون. وذلك انت عندك حتى في عند العامة يقولون المواعين الأشياء التي يوضع فيها الأشياء. يمنعون المعون يعني يمنع حتى الأشياء التي هي من مكارم الأخلاق. واحد يحتاج منك طبق، يحتاج منك كذا، يحتاج منك شمعة، يحتاج منك هذه الأمور يعني فيها إعارة. وإعارة الكتب يا شيخ وليد إيه الذي قال بس الكتب بقى فيها مشكلة. الأخ يستعير منك الكتاب ما تشوفوش تاني ولا تشوف الكتاب. والمشكله بقى لما يكون كتاب ايه زي احكام الجنائز يا عم مش مشكله سهل، لكن يجي ياخد منك جزء من موسوعه يضيع عليك الموسوعه كلها مش كده ولا لا؟ يعني ياخد ياما كتب كثيره كانت مجلدات مجموعات ضاعت بالنسبه لنا بسبب اعاره الاخوه. والغريب ان الواحد برضه ما بيتعلمش. نفسه بقى زي الشيخ وليد كده وما عرفش حد حاجه واخدين بالكم. قال وإعطاء سائل وإعارة محتاج وإنظار معسر. إنظار المعسر فنظرة إلى ميسرة تنظره إلى حين تأتي إيه؟ الميسرة ويأتي اليسر بالنسبة له. إنظار معسر وإقراض مقترض. والحديث صح في أن الذي يقرض إنسانا يؤجر كأجر نصف الصدقة. يعني انت لو انت اقرضت انسانا 10,000 جنيه وارجعهم اليك تؤجر كأنك تصدقت عليه بـ5,000 من الجنيهات. تخيل نصف الصدقة الإعارة او القرض. قال وإقراضي مقترض. قال تعالى وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. لم يقل معلوم. جاء في الآيتين حق معلوم وحق لم يقل معلوم. في قوله معلوم هو ده الزكاة. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم واضحة أعم من كونه معلومة. قال ويجب إطعام الجائع. واحد جائع بيقول لك أنا ما اتغديتش بقالي يومين ما كلتش. تقول له طب لما الزكاة تخرج انتظر حتى يحول الحول. لا عليك ان تعطيه حتى ولو هتقسم معه طعامك وطعام ابنائك. قال ويجب اطعام الجائع. يجب لم يقل مستحب. يجب اطعام الجائع وقري الضيف قرى الضيف وكسوة العاري. واحد عريان قدامك اخلع الملبس واعطيه غطيه اكسوه. يبقى هذا واجب ام تنتظر لغاية ما الزكاة يحول عليها الحول يكون الرجل مات. وسقي الظمآن. واحد ظمآن يجب عليه. كل ده واجب في المال ولا لا؟ ما تقولوش اصل الازاز اللي معايا ديت والراجل هيموت بالعطش. تقول له اصل ميه معدنيه وانا شاريها ولا حاجه. بل ذهب الامام مالك رحمه الله الى انه يجب على المسلمين فداء اسراهم وان استغرق ذلك اموالهم. عندنا اسرى والزكاه لا تسمح بتقديم الفديه لهم. ماذا نفعل؟ ندفع حتى ولو هندفع أموالنا ولكن لا نترك إخواننا في أيدي الكفار أسرى. تمام؟ وإن استغرق ذلك أمواله. قال كما أنه يشرع لمن حصل على مال وبحضرته أناس من الفقراء والمساكين أن يتصدق عليهم منه. لا يجعل الناس تتعلق أعينهم بالمال. ولذلك قال وآتوا حقه يوم حصاده، مع إن الزكاة، هل الزكاة تدفع يوم الحصاد؟ لا. لماذا؟ لأن الزكاة لابد وأن تدفع متى؟ حينما يتحول البلح إلى تمر، يبقى هياخد فترة، مش كده ولا لا؟ يبقى والقمح وغيره لما يوضع في البيادر، لكن لن يعطى الزكاة وهي ناضجة لسه، مأخوذة من يوم الحصاد. فما هو الذي سيدفع يوم الحصاد؟ الصدقة. وآتوا حقه يوم حصاد، عشان الفقير مر عليك وانت بتلم الزرع وبتلم الثمار، ستتعلق نفسه بهذا المال فلا بد من ان تعطيه. ولذلك بين كذلك انه لو كان هناك تقسيم للميراث وقاعدين الأسرة قاعدين والجد مات او الاب وقاعدين بنقسم الميراث، وقاعد ابن عمنا وليس هو من اهل الصدقة ولكنه فقير، ليس من اهل الميراث، محجوب من الميراث، اعطيه شيئا طالما كان محتاجا، لان نفسه تتشوف الى هذا المال. انتوا قاعدين تقسموا، وانت هتاخد ايه وانت هياخد ايه؟ طب والارض الزراعيه؟ طب والعربيات؟ طب مش عارف، والذهب اللي ترك؟ طب والاموال؟ وهو قاعد عامل كده بيتفرج، وهو لا معاه ابيض ولا اسود زي ما بيقولوا. يبقى تعطيه شيء لان نفسه تعلقت بهذا. فيقول رب العالمين واذا، الكلام ده ليس من عندنا، ده كلام ربنا، واذا حضر القسمه، قسمه المواريث، وإذا حضر القسمة أولو القربى، أقارب بالنسبة لكم، أقارب من الأسرة ولكن محجوبين، ليسوا من أهل الميراث. قال وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، المهم يكونوا ذو القربى اللي يقعدوا، أو مساكين أو يتامى، مش هتطردهم، لأنك واحد يقول بس إحنا نقعد معنا ناس غرب. طب ما في مسكين لو أنت طردته تكسر بخطره، قد تكون هناك ظروف أجلسته بينكم. ثم اليتيم، الا اليتيم بقى التعامل معاه خط احمر. هل اليتيم تقول له مش يطلع بره يا ابني؟ هتطرده؟ ده انت المفروض انك انت تمسح على راسه وتدلله. اذا جلس اعطيه شيئا، ارضخ له بشيء. ولذلك قال واذا حضر القسمه، قسمه المواريث، اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. قول كلام لهم طيب، ربنا يبارك فيكم، ربنا ييسر لكم، ربنا يغنيكم من فضله، كلام طيب. ولكن البعض بقى بيقسم الميراث قاعد مش عايز حد، وبص للناس نظره شديده وشرسه. لا، الامر اهون من ذلك. ولذلك رب العالمين لما تكلم عن الميراث قال للذكر مثل حظ الانثيين. دي مساله ليس لك فيها كسب على الاطلاق، حظ، ولم تذكر كلمه حظ في الأحكام إلا في مثل هذا الموقف. حظ، لماذا حظ؟ لأن من الممكن أن تكون حاطط في اعتبارك أنا لا أورث أخويا وخلاص، رتبت على الأعظم، تفوجأ بأخوك زوجته حملت اللي ما كانتش بتحمل أصلا، جابت ولد، أنت تركنت على جنب، أنت مع أن التركة كلها كانت بتاعتك، مش كده ولا لا؟ حاطط في مارك أنت اللي هتورث أخوك، فجأة يجي عيل يركنك على جنب، مش كده ولا لا؟ حظ جات إزاي؟ من الممكن تأتي بنت فأنت ساعتها هتبقى العاصب فهتأخذ الباقي بعد النصف لها، لكن لو جالك ولد ها بقيت أنت مركون على جنب، مش هتاخد حاجة أصلا، مش كده ولا لا؟ فالمسألة ما بتبقاش متقسمة حسب هو، وإذا قال حظ، المسألة حظ، قدر، لا، بتقدير رب العالمين سبحانه وتعالى، نصيب يأتيها كذا بدون من تكون يخطر على بالك من أسوأ. أحيانا فجأة تصحى الصبح يقول لك يا عم ورثت إيه ده، أنت ليك ابن عم مش عارف فين وملوش وريثة إلا أنت، ما كانش في دماغك أصلا، حظ. واخدين بالكم ولا لا؟ فهذا الذي جاءك بدون كد منك لماذا تبخل على الآخرين به؟ يا أخي اليتيم والمسكين والقريب الذي لا يرث اعطيه شيئا، لأن نفسه تتطلع وتتشوف إلى هذا. قال المؤلف وهذه من محاسن دين الإسلام، لأنه دين المواساة والرحمة ودين التعاون والتآخي في الله، فما أجمله من دين وما أحكمه من تشريع. قلت نسي المؤلف أن يذكر شيئا موجود في أصل الكتاب الذي ينقل عنه، وهو وتسن الصدقة بالفاضل عن كفايته ومن يمونه. يعني الصدقة تعطيها متى؟ إن كانت فاضلة زائدة عن كفايتك أنت ومن تعوله. والدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول. فدل كما يقول الشيخ العسيمين على أن الصدقة تأتي في الدرجة الثانية بعد كفاية من يعولهم. تجد بعض الناس بيتصدق على الناس وزوجته محتاجة إلى الطعام، وتجد الأولاد محتاجين إلى الطعام، هو بيعطي للناس في الخارج والناس يصنوا عليه، ده راجل بسم الله ما شاء الله ومضياف وبيقعد يصرف وبيجيب طعام للإخوة، وزوجته بسم الله ما شاء الله عندها أنيميا نفسها تاكل لحمة، أبناؤه محتاجين فيه. ابدأ بمن تعول، كفي أبناءك وزوجك، استرهم، املأ عينيهم أو أعينهم، ثم بعد ذلك تصدق. النبي صلى الله عليه وسلم قال مش أنا، يقول لك أصل أنا بتصدق عشان أخذ أجر. يا عم سبحان الله، ما أنت هتأخذ أجر في مين؟ في أبنائك وفي زوجك. ولذلك الصدقة عليهم صدقة وصلة. فقال الشيخ العسيمين: فدل على أن الصدقة تأتي في الدرجة الثانية بعد كفاية من يعولهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وهو تكملة الحديث السابق اليد العليا. وهذا الكلام قال فيه الإمام النووي عليه: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. قال النووي: أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعدها مستغنيا بما بقي معه. وتقدير أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غنى يعتمده صاحبها ويستظهر به على مصالح. يعني ما يكونش الإنسان يخرج أمواله ويفضل بعد كده يتكفف الناس، يخرج ما معه كله ثم يتكفف الناس. قال: وإنما كانت هذه أفضل الصدقة، اللي هي ما كانت عن ظهر غنى، بالنسبة لمن تصدق بجميع ماله، لأن من تصدق بجميع ماله يندم غالبا، أو قد يندم إذا احتاجه ويود أنه لم يتصدق. إذن لن تكون الصدقة طيبة بها نفسه. قال: بخلاف من بقي بعدها مستغنيا فإنه لا يندم عليها بل يصر بها. قاله النووي. قال الشيخ العسيمين: ولا منافاة بين هذا الحديث وبين قولي عليه الصلاة والسلام جهد المقل، لأن المراد بجهد المقل ما زاد عن كفايته وكفاية من يعوله، وهو خلاف الغنى. فإذا تصدق رجل بعشرة دراهم وهي ما تبقت وفضلت عن كفايته وكفاية أبنائه، يعني مثلا واحد مصروفه بيكسب يوم بيوم مبلغ معين، أكل ولاده، كل هو وأولاده، تبقى عشر دراهم فأنفق في سبيل الله، ورجل آخر عنده عشرة ملايين فأنفق عشرة دراهم، أيهما أفضل؟ الأول طبعا، لأن الأول دفع ما زاد عن كفايته، والآخر دفع شيئا لا يذكر بالنسبة لما معه من أموال. قال: فإذا تأملت الحديثين لم تجد بينهما منافاة، لأن المراد بجهد المقل ما زاد عن كفايته، ولكنه ليس ذا غنى واسع. قال الشيخ: نسأل الله تعالى أن يرزقنا البصيرة في ديني والتمسك بشريعتي، إنه سميع مجيب. بهذا يكون قد انتهى أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج. تمام؟ يبقى انتهينا من الأركان الأربعة بعد كلمة التوحيد، من أعمال الإسلام وأركان الإسلام. الباب القادم إن شاء الله في الكتاب هو باب الإيه؟ الجهاد. عاوزين بقى نحشد حشد كده كبير عشان تركزوا، لأن الأمر ده يعتبر واجب الوقت، مش كده ولا لأ؟ مسألة الجهاد في سبيل الله، عشان عايزين بقى إيه؟ نستعد للجهاد في سبيل الله صح بقى، وكل واحد يجيب البندقية بتاعته، واخدين بالكم ولا لأ؟ أو المدفع الرشاش أو دبابة، عشان نستعد للجهاد في سبيل الله. فإن شاء الله من الأحد القادم هنفتتح الكلام في الجهاد في سبيل الله. استعدوا كده، وتقولنا أي حد عايز يجاهد معانا يخرج معانا بقى في سبيل الله للجهاد إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.